بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول طرق الدعوة إلى توحيد الألوهية في القرآن الكريم. معاشر المستمعين الكرام، لقد تنوعت طرق الدعوة إلى توحيد الألوهية وأساليبها في القرآن الكريم، وقد مرت الإشارة إلى شيء من ذلك في حلقات ماضية، وفيما يلي مزيد بسط لهذا الأمر. أولا، أمره سبحانه وتعالى بعبادته. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثانيا، نهي الله عز وجل عن عبادة من سواه، كما في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا أول نهي في القرآن الكريم. ثالثا، إخبار الله عز وجل أنه خلق الخلق لعبادته، كما في قوله جل ثناؤه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رابعا، إخباره تبارك وتعالى أنه أرسل الرسل بالدعوة إلى عبادته والنهي عن عبادة غيره، كما في قوله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خامسا، من طرق الدعوة إلى توحيد الألوهية في القرآن الكريم الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فإذا كان الله تعالى هو الخالق الرازق الذي لم يشاركه في ذلك مشارك، وجب ألا يتأله لغيره ولا يتعبد سواه، ولزم أن يخص بالتوحيد، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سادسا، الاستدلال على وجوب عبادته بكونه النافع الضار المعطي المانع، فمن اتصف بهذه الصفات فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. سابعا، الاستدلال على وجوب عبادته بانفراده بصفات الكمال وانتفاء ذلك عن آلهة المشركين، كما في قوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثامنا، الاستدلال على وجوب عبادته بدقة صنعه، فكلما تدبر العاقل ذلك وتغلغل فكره فيه وازداد تأمله في ذلك علم أنه هو المستحق للعبادة. تاسعا، من طرق القرآن إلى الدعوة إلى توحيد العبادة الاستدلال على وجوب عبادة الله بتعدد نعمه، فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله وحده، وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا إلا بإذن الله، وأن الله هو النافع الضار، علم أن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. عاشرا، تعجيز الله لآلهة المشركين، كقوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وكقوله جل ثناؤه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقوله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. 11. تسفيه المشركين الذين يعبدون غير الله، كما في قوله تعالى: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، وقوله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. 12 من طرق الدعوة إلى توحيد الألوهية في القرآن الكريم بيان عاقبة المشركين الذين يعبدون غير الله، وبيان مآلهم مع من عبدوهم، حيث تتبرأ منهم تلك المعبودات في أحرج المواقف، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وكما قال عز وجل: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. 13. بيان مصير الموحدين وعاقبتهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله عن إمامهم إبراهيم عليه السلام: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وقوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. 14 من طرق الدعوة إلى توحيد الألوهية في القرآن الكريم رده عز وجل على المشركين باتخاذ الوسائط بينهم وبين الله بأن الشفاعة ملك له سبحانه لا تطلب من سواه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه وبعد رضاه عن المشفوع له. قال سبحانه: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وقال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. 15. بيان أن هؤلاء المعبودين من دون الله لا يحصل منهم نفع لمن عبدوهم من جميع الوجوه، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. 16 من طرق الدعوة إلى توحيد الألوهية في القرآن الكريم ذكر البراهين والأمثلة الدالة على بطلان الشرك وسوء عاقبته، مما يجعل النفوس السليمة تنفر منه. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذه الوجوه 16 يتبين من خلالها شيء من طرق الدعوة إلى توحيد الألوهية في القرآن الكريم. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.